يقول أحيانا ندخل في صلاة الجنازة بالتكبيرة الثالثة، فماذا علينا أن نفعل؟ إما أن تكتفي بما أدركت، أو بعد سلام الإمام تكبر التكبيرات الفائتة، أو تكبر قبل أن تدخل مع الإمام قدر ما فاتك. إن شاء الله هذه أسئلة كثيرة. يقول شاب ما زال طالبا وهو من خارج هذه البلاد، يعني جاء بفيزة أو بكفالة الجامعة يمكن، وهو من خارج هذه البلاد ليطلب العلم ويرغب في أخذ عمرة، فهل يعطى من الزكاة ليعتمر عمرة الفريضة؟ لا، ما يعطى من الزكاة، ولا يجب عليه إلا إذا استطاع، لأنه لا يظهر لي أنه من أهل الزكاة إلا إذا أذن له الكفيل واعتبرت العمرة في سبيل الله، فربما يكون من هذا الباب. لكن الأولى أن لا يأخذ الزكاة على أساس أنه يأخذ عمرة، لأنها لا تجب عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هل السلام على رسولنا عليه الصلاة والسلام لا بد له من الذهاب إلى الحجرة؟ لا، صلي وسلم عليه إذا دخلت المسجد، تصلي وتسلم عليه في صلاتك. إذا لم تفعل ذلك فلا صلاة لك، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، تصلي عليه دائما في أي مكان وفي أي زمان، سواء كنت قريبا أو بعيدا. فالصلاة والسلام عليه مستحبة في كل وقت وفي كل مكان، بعيد أو قريب. إلا أن الذي يذهب للزيارة يحصل على أجر الزيارة، يمتاز بالحصول على أجر الزيارة فقط، وإلا السلام يستوي القريب والبعيد، ولله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد سواء كان قريبا أو بعيدا. يقول أرغب إيش؟ أرغب التعدد، يعني إيش تعدد الزوجات؟ الله يعينك. وعمري 50 سنة وأنا طيب ولله الحمد، وأرغب في زوجة في 20 من عمرها، ولكن بعض الأصدقاء يحذرني من أخذ صغيرة لفارق السن، علما بأني ولله الحمد أستطيع التأقلم وأعرف كيف أدبر أموري مع الاستعانة بالله. ما شاء الله عليك، همك جيدة. ما يخالف حتى لو كانت أم 10 سنين، وش فيه تحديدها، يعني تحديد زواج الصغيرة إنها تكون لابد أن تكون مكافئة للزوج، هذا ما هو صحيح. رسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة 7، وهو كم يعني يفوقها في السن، أي نعم. والعكس، تزوج خديجة وهي ذات 40 وهو ابن 25، يعني فمسألة فوارق السن لا اعتبار لها، أي نعم. متى يعني ما أمدك الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية وأنست من نفسك أنك يعني توفيها حقها فلا بأس ولا مانع، لكن كان هي يعني مسألة مثل همم بعض الشيوخ بعض الشياب، فلا يغرك من نفسك، الله المستعان، يمكن تتسبب في هضم حقها. أوجتنا الطامة، أنا من آل البيت، فما هي الصدقة التي نمنع عنها؟ وهل ما يوضع في الحرم من إفطار صائم داخل في ذلك؟ ما يوضع في الحرم ليس داخلا في ذلك. وإذا كنت من أهل البيت نعم فلك في بيت المال إذا انتظم ذلك، إذا لم ينتظم ذلك واحتجت للصدقة تحل لك، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة السنة في الحرم تأخذ فضل الفريضة أي بألف صلاة؟ نعم، صلاة نكرة في سياق العموم تعم، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة أو صلاة قضاء فائتة أو جنازة أو من يعني تحية المسجد وغيرها، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، نكرة يعني في تعم. هل الصلاة في مساجد المدينة الأخرى تأخذ نفس الفضيلة أو صلاة؟ لا، لأنه قال في مسجدي هذا. فعلى كل حال الصلاة في الحرم داخل الحرم المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في غزوة الحديبية، كان إذا وجبت الصلاة وهو في الحديبية دخل في الحرم، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل منها في الحل، لكن ليست مثل الصلاة في نفس المهل، لأن الحرم حرم المسجد النبوي، لو اتسع في حرم المسجد الحرام، لو اتسع المسجد النبوي فالمزيد له حكم أو الزيادة لها حكم المزيد. ولهذا قال عمر لما وسع المسجد من جهة القبلة من جهة الجنوب، قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان هو مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد. لكن ما دام أن يعني اقتصرت الزيادة فالذي يصلي في المسجد النبوي هو مسجده، ليس مثل الصلاة في مسجد قباء، وإن كان الصلاة في مسجد قباء مشروعة، من توضأ في بيت أحسن الوضوء وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين فكأنما أدى عمره، هذا حق. حتى أن بعض الطلبة يقول يعني إن الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه حتى في مسجد قباء. ما حكم قراءة الفاتحة في ابتداء كل قراءة للقرآن؟ وهل التأمين يكون دائما أم في الصلاة؟ التأمين يعني في الصلاة إذا قرأت الفاتحة جهرا، نعم، أو حتى سرا، يكون سرا، ولا يلزم قراءة الفاتحة في ابتداء كل قراءة للقرآن، لكن يلزم قراءة الفاتحة في ابتداء كل ركعة من ركعات الصلاة. ما حكم الدعاء بعد قراءة القرآن دائما مع مجموعة من الأشخاص وليس في كل ختمة؟ هذه إضافية من ناحية الهيئة المضافة، هذه ليست مشروعة، تسمى بدعة إضافية، وإن كان أصل الدعاء مشروع عند كل ختمة، لكن بهذه الطريقة بعد قراءة القرآن دائما مع مجموعة من الأشخاص يعني يدعو ويؤمنون، على كل حال قد تسمى بدعة إضافية لما أضيف من الهيئة التي لم تؤثر عن السلف. رزقت بفضل الله بمولود أود أن أسميه مالك لأن اسمي أنس مالك إيه، وقد حكي إلي بأن تسمية مالك لا تجوز لأن الملك لله، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. أما أنا أختاره، يقول أي اسم تختاره أنت يعني شيخنا، سميه عبد الله، أقول سميه عبد الله إن شاء الله فيها يكون عبدا صالحا بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح لنا ولكم النية والذرية.